يريدوا أن يعني حسب ما ذكرت من العرف هو يعني أن يكون يعني ما يحتاج في حالة يعني إنسان إذا مسافر ولا بعض الناس يمكن كنا أشخاص مثلا نزل قريب البحرين قد تحتاج إلى يومين أو ثلاثة أو قد يذهب في نفس اليوم. حالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة حق أهله متعودين أن هذا الإنسان يخرج ويرجع يعني فما يودعهم كل مرة يعني لو أنه ذهب الصباح وراجع في المدرسة فما حالة يعني في الحالة. أسأله اشتكي قلبك ونفسك المفتوح أسأله هو ولا هو بيود أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيده. أسأله أنت إيش يعني قاصد الصغر ولا لا؟ يعني لو فوجئ الإنسان ويقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام مستقبل قبلة يصلي أخي شو راح تصلي؟ بإلك المرض أو بخلك إيش النفل؟ ليه؟ لأنه محضر في نفسه تماما مثله يافل. فهذا الذي يريد أن يسافر كما قلت مثلا البحرين أنت قاصد السفر ولا لا؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان ما يعرف هو إيش ناوي فهم بقى المفتي ما يعمل شيئا أبدا. يعني تقول مسألة تعريف بالنسبة يعني مفهوم السفر بالنسبة للشخص. أنا هوضحنا مفهوم السفر بعد التوضيح هذا أنت استفسي قلبك ونفسك المفتوح بعد هذا من قبل هذا لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.